وصلنا معاكم لآخر أغنيات فترة الظهيرة النهاردة، هتكون لمنير وكلمات كوثر مصطفى ونغمات زياد الطويل. بشكركم وبشكر طارق يحيى كان معايا على ميكسر الصوت، زميلتي منال الخولي هكون معاكم كمان دقايق، وأسيبكم وأمر الهوى، وسعيدة أني كنت معاكم حنان سرور. قمر الهوى قلب ما يشيلش الواحد.